مال أكثر من دينه سدد دينه وصرف بقيه على فقراء المساكين. لا ما يجوز، يعني من أخذ لشيء لم يصرفه بغيره، هذا القاعدة. فمن أخذ لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في حاجة الفقر، ومن أخذ لحاجة الفقر فإنه يجوز أن يصرفه في الدين. لم يستطع رده لنفسه المزكي، فهذا من جنس المال الذي جهل صاحبه أو عجز عضل. نعم. هل يجوز إيه؟ منين؟ أن يخرج هذا المال منين؟ يعني رجل تبرع لآخر بمال وقبضه إياه ومات الموهوب له، ها؟ ملكه. إذا مات المورث فالمال ملكه، ملك الورثة، يفعلون فيه ما شاء. على كل حال هو ملكه ودخل ملكه، فلا يمكن أن يرجع فيه. نعم. خالد، ايش؟ نعم. نعم. حرام عليه. لكن اذا قلنا بجواز تصرف الفضول في هذا، واخبر المالك وقال اني رايت نفسي محتاجا، فانها تجزي ولا حاجه للمطالبه. إذا لم يقبل لا بد أن يضمنها. يضمنها لصاحبه. ما هو براده الآن لأنه صرفه، لكن تبقى في ذمته يقضي بها دينه. يكون عليها الآن دينا لصاحب الزكاة ودين للغرماء السابقين. إذا حصل مالا يسلمه دينا. إذا حصل مالا فإنه يسلم لهذا، ثم هذا يقضي به الدين. أو إذا حصل مالا يخبر صاحب الزكاة ويقول إن حصلت المال وأريد أن أصرفه في غرماء. نعم. نعم. لا نقول إيش هذا التفصيل اللي قلنا في مسألة المقبض لنفسه أو لغيره، هذا في الرد، والرد غير الضمان. لا ما إلا إذا تعدى أو فرد. كل من أخذ عينا بإذن من الشارع أو إذن من مالكها فإنه أمين، لا ضمان عليه إلا بتعدى أو تفريط. أما مسألة الرد فهو شيء آخر. نعم. هنا تجزئه إذا كان من عادته أن يأخذ الزكاة. لكن إذا كان من عادته أن صدقه. نعم. إذا كان من العبرة بنيته هو، ما دام من أهل الزكاة فالعبرة بنيته. نعم. الشيخ أحسن الله، جمع من الناس يخرجون الزكاة كل عام ويعطونه لابن عم له كل الأسرة، فيذكر معهم العام القادم، ثم يجمعون العام القادم ويعطونه لواحد غيره كل زكاة للقبيلة أو للأسرة. هل يجوز هذا؟ هو جائز من الناحية الشرعية، يعني يجوز أن تعطي الزكاة شخصا تكفيه سنة، لكن من الناحية العرفية والعادية ما لا ينبغي. ما كثير شيخ يعطونه شيء، ممكن يشتري وابوه ويشتري مزرعة وكذا، يكون تاجر العام القادم يزكي معه، يعني يعطونه أكثر من اللازم. جهدنا. لا ما يجوز.